ولا مثلا مش فالح، كلنا فلاحنا كل واحد في الخط اللي أخذه يعني، وفلاحنا ما أثرتش فينا أبدا التربية اللي بيقال عليها التربية الرجعية أو التربية القديمة. حضرتك كم أخ وكم أخت؟ أنا الأخ الأكبر لتسع إخوات، ما بقدرش أقول الأخ الأكبر إن اللي هي أخين توأم، يعني إحنا الاثنين أكبر إخواتنا. أستاذ عماد حمدي، يعني يا ترى بقى كنت بتقابل المحافظة أو الشدية دي من البيت إزاي وأنت طفل صغير برضو عايز تنطلق، عايز تلعب، عايز تعمل شوية يمكن شقاوة كده يعني؟ طبيعي، كنا نهرب نروح السينما، السينما هي ما طبعا كان يعني حضرتك عارفة أفلام صامتة وشارلي والحلقات بتاع زمان والحاجات دي، طبعا كل مشوار سينما بعلقة ده مقدس كانت العلقة بقى كتير وعارفينه وجسمنا نحس عليها وأخدنا عليها، لما زي بعض طبعا كأطفال ما نقدرش يعني ما نقدرش نحبس الحبسة لو كنا بنقبل هذا يعني في سبيل ان انت تشوف السينما، في سبيل اني لازم اتفرج على السينما لازم. حضرتك المرحلة الابتدائية قضيتها في مدرسة عباس، مدرسة عباس التريا اللي في السبتية ولا تزال موجودة حتى الان. انتوا لما انتقلتوا للقاهرة عشت الفترة كلها في شبرا، كلها ما بين جزيرة بدران وما بين شبرا، نفس شارع شبرا العموم، فانا شبراوي الايه يعني يقولوا عليها التربية يعني متربي في والنشأة نشأت في شبرا. لكن المرحلة الابتدائية ما تميزتش بأي مميزات خاصة؟ والله شوفي أياميها كان أنا نسيت تسأليني سؤال مهم جدا ونسيت أنا أقوله لك، أنا هقوله لك بقى لنفسي، يعني أنا مولود سنة 1909 على بالي ما دخلت المدرسة الابتدائي كانت قامت الحرب العظمى سنة 14 والثورة سنة ثورة 19، دي كلها قضيتها في المدرسة الابتدائي، وطبعا ذهني كطفل ما كانش يعرف يعني ايه الحرب يعني ايه الثورة، انما لا ازال اذكر حتى الان مناظر من ثورة 19 كانت بتحصل في شارع السبتية عندنا، ومن الطلبة انا كنت صغير في السن صحيح، انما كان يميها الطلبة في الابتدائي كان فيه متزوجين في الابتدائي فمنظر لا أزال أذكره، الضابط المصري على الحصان وجرر الولد في ديل الحصان ربطينه بالحبال، ده لا أزال أذكره حتى الآن، شوفي ده كان سنة 19 والضرب بقى والعساكر بيحملوا إيه دول، أنا بقول لنفسي مش فاهم يعني إيه ثورة، لسه كنت عندي 10 سنين 12 سنة حاجة زي كده، 10 سنين سنة 19 وقبل كده الحرب، كانت قنابل تنزل الألمان اللي كانوا ما بيجوا هنا وبتاع ويضربوا هنا وأنا ما مش عارف يعني إيه، فدي أنا ما بذكرها دلوقتي بقى طبعا بعرف كان إيه، لما يميها ما كنتش أعرف يعني. هو ده اللي يمكن كان شاغل ذهنك قوي وانت طفل صغير في تفسير هذه الأمور اللي حواليك، تفسير هذه الأمور الحلقة اللي مش فاهم لها أساس ولا حاجة إلا طبعا بعد ما كبرت، أما فيما عدا هذا فكانت طفولة عادية جدا، من المدرسة للبيت زي ما بيقولوا، من البيت للمدرسة ما فيش أكثر من هذا يعني. أستاذ عماد حمدي، حضرتك دخلت الثانوي ويمكن كانت أهم ما بيميز هذه المرحلة هو أنك كنت كابتن فريق الجمباز. طبعا أنا أول ما دخلت ثانوي اعتبرت نفسي راجل، أول مرة ألبس بنطلون طويل. فرحت بيه طوالي، والطربوش طبعا كلمية أنت عارفة مسألة الطربوش دي حاجة مقدسة جدا وعلامة احترام، كانش ممكن الواحد يقدر يشيل طربوشه الا ساعه النوم طول النهار، طول النهار ما دام في المدرسه او في الخارج لابد لابس الطربوش، افندي افندي يعني لابس طربوش غير كده مش ممكن، يا طربوش يا طاقيه. فطبعا اول ما رحت المدرسه الثانوي بتاع ابتديت التفت لمساله الرياضه، فلعبت الجمباز اللي يقولوا عليه اللي هو العقله والمتوازيين والحصان، واخويا اتجه للكوره، كان هو كابتن المدرسه التوفيقيه، احنا اتربينا في المدرسه التوفيقيه اللي في شبرا، هو كابتن كوره وانا كنت كابتن الجمباز. وطبعا مساله الجمباز دي بقى افادتني انا في ايه، خلتني ابعد عن كل ما عدا اللعب الالعاب الرياضيه والتفت لصحتي، كنت اخشى جدا من اي حاجه تفقدني اللياقه وكنا عندنا بالمتر ونقيس عضلاتنا، تعرف من بزرقنا ممتازين، وكان الواحد جسمه مكتمل يعني لو كان فيه يميها بتاعت كمال الأجسام اللي بيقولوا عليها، يمكن كنت قدمت فيها ويمكن كنت كسبت. فكل واحد يخشى جدا على جسمه، ينام بدري، يتغذى كويس لطول السنين دي. دي حاجة. الحاجة التانية اني انا التفتت قوي لحكاية التمثيل. ابتدى بقى التمثيل هوايتك للتمثيل من مرحلة ثانوي. اياميها طبعا ما كانش في حاجة اسمه سينما. ما كانش لسه في مصر في حاجة اسمه سينما، ما كانش في غير المسارح. طبعا المسارح كان كلهم ناس محترفين، فرقة زوز عبد السفابي، الريحاني، علي الكسار، طبعا ما كانش ممكن التحق بها اطلاقا. ففي الفرق المدرسية قضيت فيها كل وقتها في التمرين لغاية ما الواحد اهو تخرج من الثانوي، خرجت سنة 28. يعني كنت في المرحلة الثانوية بقى بتمثل في مثلا حفلات المدرسة. حفلات المدرسة، والتحقت بجمعية اسمها جمعية انصار التمثيل، لا تزال موجودة حتى الان. دي جمعية تكونت من الهواة اللي ظروفهم لا تسمح لهم باحتراف التمثيل على المسرح. يعني دكاترة، محامين، مهندسين، معرفش ايه، حاجات زي كده يعني، ما كانوش يقدروا يلتحقوا طبعا الفرق المسرحية والتخصص ليها، فبيشبعوا هويتهم في فرقة انصار التمثيل، وكانت فرقة كبيرة جدا ومشهورة، وكانت بتنافس فرق المحترفين. وكانت بتعمل حفلات مسرحية يعني على مسرح ويحضروا جمهور باستمرار، لا حفلتين ثلاثة كده في السنة لجمعيات، يعني مثلا جمعية كذا بيعملوا لحسابها حاجة زي. وهو ما كناش بناخد حتى أجرة المواصلات يعني. أنا على ما أذكر جم مرة يدوني نص ريال. نص ريال دي كان حاجة كبيرة قوي يميها، على اعتبار أن يعني مثلا ركب طولماي أو تاكسي أو بتعرفت. قلت لهم أنا هاوي، ولو اخد نص ريال هبقى محترف زي بتوع الكوره دلوقتي كده لما مثلا يعتبروهم. كان مين معاك في جمعيه انصار التمثيل؟ كان في المرحوم سليمان نجيب، كان في الاستاذ عبد الوارث عصر، طبعا ده هو اللي خلاني التحق لانه هو كان مدرسي في التمثيل في ثانوي. كان في المرحوم المرداني، كان في ناس كتير قوي. وكنا بقى عشان ما فيش سيدات، فكنا نجيب السيدات من الفرق الكبيرة، سيدة زينب صدقي، سيدة من رزق، ما عرفش مين، ومثال هؤلاء يعني. حضرتك أستاذ عماد حمدي في المرحلة الثانوية أول ما دخلتها علمي، لأنك كنت عايز تدخل كلية الطب. ده كان فكرنا في الأساس أني أدخل كلية الطب أنا وأخوي، فدخلت علمي. لغاية ما أخذت البكالوريا كان اتجاهي بقى اتغير، وبقيت رياضي وبتاع، عاوز كليه او يعني عمل يمت الى الرياضه بالصله، طيار، ضابط، بحار، يعني الحاجات اللي ما هيش فيها دراسه يعني علميه زي الطب او الهندسه او وما اشبه يعني. طبيعي ما كانش يهميها لا في طيران، ولا كان عندنا بحريه، ولا كان عندنا الكلام سنه 28. فابويا بقى الله يرحمه من زهقان ومني انا واخويا والححنا، قال طب لا انت ولا هو هتروحوا، انا هوديك كليه التجاره، كان يميها مدرسه عليا. انتوا عايزين تروحوا لندن وحاجات كده؟ كنت عايز اروح لندن اتعلم البحريه. قال لي لندن اوديك، ده انا بربي 8 9 اولاد غيركم. طب وديني تركيا اتعلم الطيران، يا سبقتنا شويه في الطيران. قال لي تركيا وطيران ايه؟ تركب تطير عشان تقع تكسر رقبتك، مفيش حاجات من دي. طب نعمل ايه؟ قال انا هوديكم مدرسه التجاره العليا. قلت له اعمل اللي تعمله زي ما انت عايز. وكان بقى مصاريفها طبعا رخيصه، كان طبعا كان التعليم يميها لسه بالمصاريف يعني، كان مصاريف اظن 10 جنيه 12 جنيه الواحد، ذاك 24 جنيه في السنه. ممكن. قلت له زي ما انت عاوز من ياسي، ودخلتها على غير رغبتي اطلاقا. لاني انا كان بيني وبين الارقام والاعداد عداء فظيع جدا ولغايه دلوقتي ولغايه بكره. ما احبش لا الحساب ولا عمليات الجمع ولا الطرح ولا الضرب ولا يعني الحاجات اللي زي كده. رغم اني خط سيري في حياتي بعد ما تخرجت كان كله حساب، انا عملت رئيس حسابات مثلا. انما ما هو كده يعني، هي مسألة ظروف، بدليل ان انا غيرت حياتي عند اول فرصة جاتني. ليه؟ احب الفن قوي يعني، فنان كده يعني، احب مراسي. كليه التجاره بقى اديت لك الوقت الكافي لانك تمارس هوايتك الفنيه. كليه التجاره دي فيها ولا تزال، شوفي من يميها، من يام امتى، من سنه 29 ما دخلتها حتى الان، فيها احسن فريق تمثيل في الجامعه. دايما ياخد الكاس، معرفش ليه، هل لان الدروس بتاعتهم مثلا ما بتتطلبش مثلا وقت كتير، او لان دروسها مثلا نسبيا اسهل مثلا من الطب او الطب البيطري او الهندسه او الى اخره، معرفش. انما المشاهد ان في جماعه اخواني كتير متخرجين من كليه التجاره عملوا ممثلين زي فؤاد المهندس، معرفش مين، في كتير جدا. ودي بقى ادتني فرصه ومثلت كتير على المسرح هناك عندهم الفرقه بتاعتهم او الى اخره، ومرت الفتره وتخرجت من كليه التجاره سنه 32. سنه 32 جينا بقى لحكاية الشغل. حكاية طويلة بقى. عاوز اشتغل اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. كان التوظيف يعني مش مش مش سهل قوي. قلت افتح مكتب. فتحت مكتب. مكتب ايه؟ انا واخويا مكتب شركة اعلان للدعاية. ورحت اسسته بقى ازاي المكتب ده وانت لسه متخرج وما فيش؟ والله ما كانش معايا ولا مليم، وابويا كان يعني ما بقولش على قد حالاتنا، ما كان عنده يعني اولاد كتيره هو بيربيهم، وكان موظف خلاص هيطلع على المعاش او طلع لا اذكر، لا كان فعلا طلع على المعاش لانه كان عنده بقى اجهزه مكتبيه بصفه مهندس كتيره جدا، مكاتب على ما اعرفش ايه يعني الحاجات على ما على حاجات الادوات الهندسيه والرسم وما الى اخره. فروحت مش عايز اقول ان يعني اختلست حاجته دي طبعا مال ابويا مالي يعني ما فيهاش حاجه، وهو قاعد محطوط في مخزن ومقفول على ما حدش بيستفيد منه، قلت استفيد. فاخدت الحاجه من وراه وفتحت بيها مكتب كبير جدا في شارع الشريف هنا. انتوا الاثنين انت انا واخويا وليا اثنين خريجين تجاره زمان. ورحت كان يميها ما فيش حاجة اسمه أعمال حرة أبدا، كان كل اللي بيخرجوا من كلية التجارة طوالي توظيف. أنا قلت لا مش عايز أبقى موظف، خليني أعمل عمل حر. فرحت فتح المكتب ده ورحت للمرحوم طلعت حرب باشا، قلت له يا فندم أنا عملت كيت وكيت وكيت وكيت. قال لي واو كذلك أنا شو. كان يميها بقى بيشجع الشباب قوي علشان يتجهوا إلى الأعمال الحرة ويعملوا شركات، من ضمنهم كان شركة محمود فهم للدخان ومعرفش، مشجع الشباب جدا الحقيقة يعني ليه ضلع كبير جدا في الموضوع. فشجعني وأخدت إعلانات بنك مصر وشركاته كلها، وابتديت أمشي لغاية سنتين إلى أن أراد هو أنه يفتح شركة إعلان وهيستفيد بخبرتنا ونقفل إحنا مكتبنا. مرضتش فقفلت المكتب ورحت عملت موظف. الحكايه اللي انت رفضتها بعد اضطريت ارجع لها تحت وطأة الظروف. فاشتغلت شغلانه غريبه جدا جدا لا تخطر على بال انسان. اشتغلت ايه؟ اشتغلت بس كاتب مستشفى اطفال اللي هي لا تزال موجوده حتى الان اسمها ابو الريش في المنيره. كان عملك ايه بقى بالظبط؟ المستشفى بقى خاصه بالاطفال الصغيرين اللي لسه يا مولودين يا كان فيها مساله اللقطاء اللي عاوز يتبنى اطفال. فكنت انا بقى متوكل العمليه دي، تجيني الست من دول ما بتخلفش عايزه تتبنى طفل، اخدها تنقي بقى تشوف الاطفال تستحلى طفل او طفله مثلا اذا كانت عايزه تاخده تحت شروط معينه، اخد عليها الاقرارات المعينه وما اعرفش ايه الغذاءات بتاعت الاطفال المرضى. كنت اعمل استمارات في مثلا 50 طفله كل واحده مثلا كذا جرام رز بقى كذا ومش عارف مين لحمه كذا وبتاع كذا حاجات كده يعني، يعني برضو ارقام. وساعد الاطباء طبعا، الاطباء هناك حبوني جدا انا كنت متعلم بالنسبه للي كانوا يعني موجودين في المستشفى في ذاك الوقت، فكانوا بيستعينوا بيا في الابحاث بتاعتهم يعني اكتبها لهم بالانجليزي يقعدوا يملوني، من ضمنهم مثلا الدكتور الديواني دكتور عبود يعني اكابر اطباء واساتذه الطب طب الاطفال بالذات الان، كلهم كنت اقعد معاهم واقعد اكتب لهم ابحاثهم وما اعرفش مين وبتاع، ابعت اجيب الادوات والمعدات للمستشفى من بره وبتاع حاجات زي كده يعني. وبرده كنت ما زلت في فرقه انصار التمثيل. دي حاجه ودي حاجه، كنت غاوي التمثيل جدا وبقى شيء في دمي ومش عارف اتصرف ازاي، ما اقدرش التحق ابدا بفرقه من المحترفين. يعني في طبعا كانت فرقه ليه ما تقدرش؟ يعني كان جو بعيد عليا شويه وده عاوز تفرغ وعايزه برضو يعرف، وكانوا كلهم متفرغين يعني ما فيش واحد فيهم كان في وظيفه وفي الوقت نفسه تلاقيه ممثل. فما اقدرش اروح يعني، هو لسه كانت السينما ما بديتش برضو في ذاك الوقت. طب أستاذ عماد حمدي، يعني في وسط كل هذه المشاغل ويعني مشاغلك برضو بالتمثيل وكده، يا ترى برضو كنت بتحب باقي الفنون؟ مثلا بتحب الموسيقى، تحب الغناء، تستمع له؟ أنا بقى نسيت أقول لك حاجة خاصة بالموسيقى دي. أنا أولا غاوي موسيقى فرنجي كلاسيك جدا. فلما كنت في المستشفى، على 3 سنين في المستشفى، الموظف في المستشفى باش كاتب كان عندي وقت، لأن كنت الساعة 1:30 بروح عشان أي موظف. فالتحقت بمعهد موسيقى اللي هو معهد تيجرمان، أعتقد أنه موجود حتى الآن، تيجرمان للموسيقى، موسيقى الغربية طبعا. تعلمت بيانو، قعدت 3 سنين. أستاذ عماد حمدي، بعد ما قعدت 3 سنوات في مستشفى أبو الريش بشكاتب، تركت الوظيفة. ليه؟ دي ليه حكاية برضو غريبة جدا نسمعها. أصل أنا راجل قدري، يعني مؤمن بالقدر، ومؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الأسباب للإنسان وبيغير تاريخ حياته في ثانية، يعني من حيث لا يدري. ده القدر، القدر هو الله سبحانه وتعالى، يعني بعبارة أصح، لما يريد للإنسان خير بيمهد له السبيل. أنا إزاي بقى سبت المستشفى دي؟ كنت زي ما قلت لك غاوي مسرح وبتاع، فكنت بترجم رواية مسرحية من الإنجليزي إلى العربي مع زميل ليا ساكن في الفيوم. بترجمها كهواية ليك ولا إيه؟ لا، كنت غرضي أن قريت رواية اسمها The Mob اللي هم الدهماء يعني، أو الغواء، لجون جالزويردي، كاتب مسرح إنجليزي كبير جدا. قريتها بالصدفة، فلقيت الدور ينطبق تماما على المرحوم جورج أبيض. قلت الدور ده ينفعه، أنا لو ترجمتها ورحت اديتها له 100% هاخدها مني. لكن تهيؤي يعني. فاتفقت مع زميل ليا أديب برضه كان ساكن في الفيوم، فقلت اخذ الروايه ونقراها سوا ونقعد نترجمها. فركبت الاتوبيس ورايح الفيوم عن الطريق الزراعي، ما كانش الطريق الصحراوي لسه اتعمل يعني، ما هنشئش طريق الصحراوي ده، هو طريق الصقاره اللي بيفوت قدام استوديو مصر. انا فايت كده، لقيت ناس وبتاع لابس احمر واخضر ومسكين رايات، انا افتكرته مولد. قلت ده مولد ايه؟ وتعالوا لا، ده استوديو مصر، ده فيلم، يعملوا فيلم. اتريهم كانوا بيعملوا فيلم وداد بتاع السيده ام كلثوم. فرجعت من الفيوم، رحت طوالي سالت مين مظيف في الاستوديو، قالوا له فلان الفلاني، ليا زميل هناك متخرج معايا وحبيبي قوي بيشتغل في الاستوديو، يعني وظيفه كبيره، وكيل المدير. فرحت زرته، قلت له عندكوش وظيفه؟ قال لي عندنا رئيس حسابات. الارقام تاني اللي ما بتحبهاش. قلت انا مالي، وانا مش انا ما انا, أنا ما يهمنيش حسابات بتاع، انا عايز اكون في منبع الفن السينمائي في مصر في ذاك الوقت. فقبلت في الحال ورحت استقلت وقعدت رئيس حسابات، وانا كل مخي طبعا في التمثيل. يميها كان هذا الاستوديو يضم كافة المخرجين الموجودين في مصر، الكبار طبعا، يعني مش الصغيرين بتوع دلوقتي، الكبار يعني زي المرحوم بدرخان، وفي الاستاذ نيازي، وما في يعني ما فيش حد مش موجود، صح، صلاح وكمال الشيخ وإلى آخره، كل دول كانوا هناك موظفين بالأجر. قلت ده 100% واحد هيشوفني هيتوسم فيا بتاعه وهيكتشفني في حاله، وهبقى ممثل. وقعدت بقى أحلام اليقظة اشتغلت معايا قوي. قعدت أول سنتين رئيس حسابات، وكلهم اخواني، وبقيت يعني زميل ليهم، وانا اللي بقبضهم المهيه، وانا اللي بخصم منهم ثمن الفلوس بتاعه البوفيه ومعرفش مين وحاجات كده، يعني اتودد لهم ويتوددوا لي ان حد يبص لي، عمالين بس يجيبوا. كان بقى في ياميها الممثلين المشهورين يعني في مصر، كان على راسهم طبعا زميل حسين صدقي، والمرحوم انور وجدي، واخوان لاما، وما اعرفش يعني ممثلين كتير قوي يعني كده، ان حد يبص لي ابدا. وبعدين عملت بدل بتاع، بقيت مدير انتاج، يعني انتاج قربت شويه. قلت هي خطوه انتاج، بعمل انتاج الفيلم وبشوف ووظف وبتاعه وما اعرفش مين، ويجيبوا ممثلين كذا، ان حد يبص لي ابدا. وبعدين راحوا ناقليني من الاستوديو خالص، ودوني القاهرة مديرا للتوزيع أوزع الأفلام اللي بينتجوها، فبعدت عن الجو خالص. يأست بقى يعني، قلت ما فيش فايدة، قلت خلاص ربنا مش رايد، استمر في الجو بتاعك. إلى أن زي ما قلتلك في أول الحديث، أنا رجل قدري، وشوف القدر لما بيتدخل في حياة الإنسان بيعمل إيه. يعني الحكاية مش حكاية عافية، ودي أنا برضو نصيحة أنتهز الفرصة وأقولها للشباب اللي هو متعجل وعايز ياخد كل شيء عفونة أو كل شيء يعني كده باليد ومتسرع، وإزاي وليه والوقت ملوش قيمة عنده. ودي نصيحة بقولها لهم، يعني يشوفوا اللي حصل لي إيه. طب نعرف أستاذ عماد حمدي، بعد المدة دي كلها اللي أنت سعيت فيها أنك تكون ممثل لكن ما استطعتش، نعرف إزاي قصة دخولك للتمثيل؟ اللي حصل لي بقى ولم أستطع تحقيقه بالسعي، ربنا يأهولي بالصدفة. أنا بقى زي ما سبق قلت لحضرتك، عينوني رئيس قسم التوزيع في البلد بقى في القاهرة يعني نفسها، مش في الهرم. فكان لي واحد ريجيسير ده اللي بيتولى شؤون الممثلين والمجاميع والكومبارس والحاجات دي، كان يمها مشهور قوي وكل الناس تعرف اسمه، مرحوم قاسم وجدي. كان مكتبه قدام مكتبي بالظبط، وكنت اروح اقعد معاه بعض ساعات كده اتسلى بالليل وبتاع، كنت لسه عازب ما اتجوزتش يعني ولا حاجه. فدخلت قعدت معاه ساعه واتنين ومشيت. اتاري في هذا الوقت كان موجود عنده مخرج جديد موظف استوديو مصر، انا ما اعلمش عنه حاجه لبعدي عن جو الاستوديو، اسمه المرحوم كامل التلمساني، ده اسمه معروف جدا. فشافني داخل ولا يعلم عني شيء، لغايه ما مشيت فسال المرحوم اسمه مجدي مين ده فندي، قال له مين ده، زميلك رئيس قسم التوزيع عندنا في الاستوديو اللي انت موظف. فصبح ضرب لي تليفون قال لي تقبل تمثل الدور؟ قلت له قبلت، انا مستني الفرصه دي بقالي 8 سنين. بقالي 8 سنين وقد كان مثلت، والفيلم سقط سقوط فظيع جدا من وجهه نظر الجماهيريه، ولو ان في بعض الجرايد الفرنجيه اشادت بيه وقالت ان ده فوق مستوى الجماهير، زي ما بنقول دلوقتي على الافلام اللي بتسقط بنقول انها فوق مستوى الجماهير. دي شماعه بيعلقوا عليها حكايه سقوط بعض الافلام، بيقولوا انها فوق مستوى الجماهير. نهايته سقط، انا قلت انا رحت في داهيه خلاص. امري لله. انا بقى نجحت في الفيلم كممثل، فاخدت الفيلم اللي بعديه كان الزميل برضو المخرج صلاح ابو سيف، اول فيلم برضو بيعمله، وبقيت انا مختص في الحكايه دي. كان كل مخرج جديد يجي يعمل اول فيلم يقول هاتوا لي عماد حمدي. فمثلت فيلم اسمه دايما في قلبي، والاثنين مع السيده عقيله راتب، كانت طبعا مطربه وصوتها جميل جدا، وعملنا الفيلم ده نجح بقى. ابتديت بالبطوله على طول، طوالي يعني، واسمي كان حتى اتكتب اول اسم ورايا مثلا اسماء كانت لامعه جدا في ذاك الوقت، انما اهو انت عارفه العرف بيجري ان بطل الروايه اللي بتدور حوالينه محور الروايه بيبقى هو المفروض البطل. نهايته وبعديها بقى يعني الفيلم الثاني ده نجح، انما مش النجاح يعني الضارب قوي. الفيلم بقى اللي ضرب قوي اللي هو فيلم اسمه سجى الليل، ده اخرجه الاستاذ بركات، وكان اول فيلم مصري ما فيهوش، مش هقول لك رقصه ولا غنوه، ما فيهوش نكته. كان الافلام في ذاك الوقت لابد ان يكون فيها يا رقص يا غنى يا افلام نكت، زي الافلام الجزائر للمرحوم الجزائر لي وبحبح وعلي الكسار وما اعرفش ومين ومين ومين، او فيلم غنائي سيده ليلى مراد وسيده ام كلثوم وما اعرفش وعبد الوهاب وبتاع، انما فيلم دراما محض ما فيهوش حتى نكته، اتنين مثلا يقولوا نكته، دي ما حصلتش. فهم خطروا وعملوه وقالوا ما نشوف ايه، وفتحوا بيه سينما ريفولي الحاليه اللي موجوده دي، كان لسه ابتداء يعني بناها، وفتح بيها ونجح نجاح ساحق، ولا يزال الناس تذكره حتى الان. هو ده اللي ثبت رجلي في يعني كممثل. وبعديها بقى توالت الافلام بقى، عملت افلام الواجب على ست البيت على مش عارف ايه، يعني افلام كتيره جدا، على قطار الليل، على يعني اهو افلام. هو كان بقى السيده فاتن حمامه لسه برضو طالعه جديد، عملت معاها سيري عملت معايا سرير واشتهرنا ككوبل. وكذلك مع السيدة مديحة يسري. برضو عملت معاها كم فيلم، وفاء ووفاء إلى الأبد وإني راحلة وفي الفضل. كل ده بشتغله وأنا لا أزال موظف في استوديو مصر. عدت حوالي 8 سنين يمكن أو حاجة زي كده موظف، إلى أن استقلت واستمريت في جو. استقلت ليه؟ والله أنا ما استقلتش. هما في الحقيقة أنا طبعا يعني أنا ما هنش عليا أني أستقيل في مكان أنا اتربيت فيه، واعتبرت أن هذا بطر مني، أو قلت خليها تيجي منه لغاية ما هو في الحقيقة، لأني طبعا أنا ما قدرش أباشر عملي، ودي مسؤولية كبيرة جدا، لأن كان يميها استوديو مصر بيعمل عدد كبير جدا من الأفلام، وما كانش فيه الشركات اللي بتشوفيها الأيام دي أبدا. كان فيه غايته مكتب أو اتنين للإنتاج، وعلى رأسهم طبعا كبير استوديو مصر، فما قدرش أهمل عملي أو يعني أديه لإنسان تاني. لغاية ما هم لاحظوا الحكاية دي فندوني، قالوا لي إما تستقيل أو نديك علاوة تقعد. هتدوني علاوة كام؟ قالوا لي 10 جنيه. 10 جنيه يعني زي 100 دلوقتي. قلت لهم لا معلش، لان كان انا معايا عقود بحوالي 5000 جنيه في جيبي في ذاك الوقت يعني. معلش خالص. فقلت البركه اللي جت منك يا جماعه ما جاتش مني على راي المثل. واستقلت واستمريت في حياتي حر بقى، ولا ازال حتى الان. مع طبعا التغيير اللي حاصل في حياتي يعني حسب بقى السن مثلا، وحسب الوقت يعني. ما استمرت طبعا كما انا يعني. يعني مش فتى اول على طول. لا لا لا، ما اقدرش طبعا حسب السن الانسان. لازم رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. استاذ عماد حمدي، فتره من ابتداء بقى نجاحك يمكن الشديد من فيلم سجى الليل، قعدت بقى فتره طويله فتى الشاشه الاول. ترى في هذه الفتره بقى يعني طبعا حصل نجاح كتير جدا لاعمالك ونجاح ليك فنان، في وسط هذا النجاح كله قطعا كان في يعني اشياء كتيره قوي جميله واشياء كتيره قوي برضو اليمه. يعني لو اقول لك تتذكر اهم الاشياء اللي اثرت فيك وسابت علامات بارزه في نفسيه عماد حمدي. والله شوفي، يعني احنا زمان مساله النجاح ما كانتش اطلاقا بتاثر علينا. يعني اثر عليكم بمعنى الغرور يعني ولا ده نمرة واحد. يعني كنا يعني لا بيأثر فينا النجاح انه لا اغفر ولا اعمل، ولم تتغير عشتي حتى الان. يعني لا حاولت مثلا كل ما مثلا ربنا يديني او يزيد فيا اني مثلا يعني اني مثلا اغير سيارتي العلمانة واجيب معرفش ايه واعمل ايه وابني مش عارف مين، وكل سنة اعمل لي ذكور في شقتي، وما فضلت كما انا في نفس بيتي ابو قطين. يعني ما غيرتوش الا بعد مثلا ما اتجوزت وخلفت، فوجدت ان الولد ملوش اوضة، فاخدت بيت اكبر 4 اوض مثلا بعد ما كان 3 مخصوص علشان الطفل، مش علشان اني انا مثلا توسعت او بتاع يعني حاجه زي كده اهو. فانا من الناحيه دي يعني حياتي طبيعيه جدا، ولا عمر مثلا الشهره اللي خدتها، ويعني وقليل من الاخوان الفنانين الحاليين اخدها او حياخدها، عمرها ما فكرت اني مثلا تاثر في نفسيتي من ناحيه اني اغير مثلا عاداتي او حتى لبسي او بيتي او اخواني. يعني اخواني اللي بعرفهم من 30 سنه هم يعني كما انا، ما اثرت فيها دي حاجه ودي حاجه، ده عمل ودي حياه. طب الاشياء اللي يمكن الاليمه، يعني شوفي اقول لك الحاجات الاليمه في الحقيقه حاجات خاصه جدا بحياتي الخاصه، وما احبش اذكرها يعني، لانها دي حاجات ملكي انا وما تهمش الجمهور في شيء، وكلها يعني نشأت عن تصرفات يمكن شخصية مني أنا. حضرتك ليك أولاد؟ ليا أولادين، ولد كبير عنده الآن 26 سنة، تخرج من معهد السينما، السينما مش التمثيل، معهد السينما، متخصص في المونتاج. وولد تاني صغير بتاع 12 سنة، لسه طبعا طالب في المدرسة. أستاذ عماد حمدي، حضرتك أيضا من ضمن يعني اهتماماتك المسرح اللي ابتديت فيه، أيضا مثلت في المسرح، ويمكن على الأخص مسرح التلفزيون، وكلنا بنفتكر لك بعض المسرحيات، وخاصة يمكن مسرحية خان الخليل. أنا ما زي ما قلت لحضرتك، يعني المسرح أولا بيتعارض إلى حد ما أو حد يمكن كبير شوية مع شغلانة السينما دي. شغلانة السينما خصوصا اللي بيشتغل كتير في السينما، الوقت بيتعارض تمام. المسرح عاوز تخصص، كل يوم من الساعة 8 بالليل لازم تفرغي نفسك للمسرح، قاعد ساعة واحدة أو اتنين أو ربما ثلاثة في الصيف في المسرح، وبعدين بتتنقلي في اسكندريه في الصيف، الفرق المسرحيه كلها بتروح اسكندريه والسينما في القاهره. فبنفضل قاعدين، وانا عملت التجربه دي السنه اللي قبل اللي فاتت، وعملتها مره وعيت وقفلت المسرح من الجهد بتاع السفر كل يوم الساعه 6 الصبح الى القاهره، والعمل من الساعه 10 لغايه الساعه 5 او 6 بعد الظهر، وواحد ياخد الديزل من الساعه 6 يوصل الساعه 9 اسكندريه. يعني عاوز تفرغ، او الانسان يكون شغله في السينما قليل. يعني لو صدفته مره في فيلم يقدر يتحملها، انما لا يتحملها بصفه مستمره، دي معناها اني انا هشتغل كل يوم على مدى العام 24 ساعه في النهار. هل هذا ممكن؟ لا مش ممكن طبعا، مش ممكن. ده سبب بعدي شويه عن المسرح. ولو اني اشتغلت، انا اشتغلت مع سيره حياه كاريوك، عملت مع ام العروسه اللي هي متاخده برضه عن الفيلم اللي انا عملته. اشتغلت مع هيئة المسرح، عملت معهم مسرحيتين او ثلاثة. اشتغلت مع مسرح التلفزيون سنة 62 اظن، ولا 63 مش فاكر، او 60، عملت ثلاث مسرحيات او اربعة، وبعدين تعبت. وعملت مع القطاع الخاص مسرحيتين او ثلاثة، وبعدين تعبت في الحقيقة ما قدرتش. استاذ عماد حمدي، حضرتك يمكن اكتر واحد او من اكتر الناس اللي شاركوا في معظم افلامنا المصرية. عملت كم فيلم تقريبا؟ شوفي بقى، اهي دي اللي انا للأسف لا عندي سجل ليها ولا عندي ارشيف مثلا زي ما الناس بتعمل، ولا عندي مثلا المجاميع. انا اعرف ان في جماعة اخواننا لابد من كل فيلم يعملوه ياخدوا على الاقل مجموعة صور مثلا، مش كده؟ انا مش بس ما عنديش مجاميع صور، لا اذكر اسماء الافلام اللي انا عملتها. وبيحدث كثير جدا افتح التلفزيون الاقي فيلم داير او الايواء او فيلم اقعد اتفرج عليه، ابص الاقي نفسي طالع انت اسمه ايه الفيلم. والله انا بكلمك حتى وانت شايفه مش قادر تتذكره، والله وانا بكلمك وانا صادق. يعني هذا بيحدث لي كثير جدا جدا، يعني مع ان ايه. وبعض ساعات ابص مثلا، في طبعا افلام كتير لها ذكرى كبيره عندي وفاكرها منظر منظر وسينا سينا وما يمكنش تروح. في افلام ايد كنت عملت في ظروف معينه تكون قديمه شويه، اقعد حتى افتكر اشوف المنظر، طب انت امتى انا عملته ده؟ ما اعرفش. لكن يعني هم شوفي من 200 ابتداء من 250 فيلم جايز اكتر، مش لكن مش اقل. طب استاذ عماد حمدي، يعني بعد تاريخك الطويل قوي ده في السينما وممارستك للتمثيل في هذا المجال، لو اقول لك بقى رايك في السينما المصريه حاليا تقول ايه؟ والله يعني رايي انا صراحه انها تقدمت جدا عن الاول من كافه النواحي، بدليل الرواج الكبير اللي بنشوفه حاليا، وبدليل ان كان في فتره جت الناس انصرفت عنها، وكان الواحد من دول وخصوصا المتعلمين يفخروا بانهم لا يشاهدون الافلام المصريه. الان لو سيادتك تروحي اي سينما تعالي شوفي مستوى الناس خصوصا في الالواج وفي البلكونات، هوانم ودكاترة وستات ومتعلمين وبتاع. ليه؟ في ناس بتعللوا هذا لانعدام الفيلم الامريكاني او الفيلم الاجنبي عموما، يعني الفيلم الاجنبي عموما. طبعا دي حجة واهية، يعني ما هو في افلام امريكاني في السوق دلوقتي، تعالي شوفي الافلام المصرية دلوقتي بتعمل كومبليهات وبيقعد الفيلم 20 و30 و40 اسبوع و50 اسبوع، من اين جاء هذا؟ يمكن لان ده اللي موجود فالناس مضطره. لا مش تروح. اللي موجود، ما هو كان الاول برضه هو ده الموجود. لا كان الاول ده الموجود لكن بجانبه الفيلم الاجنبي الجيد. دلوقتي الفيلم الاجنبي الجيد مش بنشوفه. المستوى الفني زاد قوي خصوصا بالنسبه للمخرجين الشباب بتوعنا. في 3-4 اولاد كويسين جدا متعلمين السينما على اصولها، زائد القدام بتوعنا زادوا خبره مع الوقت ومستواهم ارتفع جدا، وبعدين دخلت عناصر جديده من المؤلفين امثال مثلا الاستاذ احسان، امثال الاستاذ نجيب مرحوم طه حسين، في توفيق الحكيم، يعني اكبر كتاب دلوقتي دخلوا بيكتبوا للسينما. في المستوى من ناحيه الموضوع ارتفع، ومن ناحيه التكنيك ارتفع، ومن ناحيه الممثلين سواء اذا كانوا جدال او معظمهم متعلمين التمثيل في المعاهد او اذا كانوا القدام زادوا خبره برضو بالتجربه. يعني حضرتك شايف ان الفيلم المصري دلوقتي بيعبر فعلا عن واقعنا؟ ما هو طبيعي واقعنا، ما احنا يعني احنا حتى اذا اقتبسنا وده بيبقى قليل جدا، اولا بيشار لان الفيلم مقتبس وبيأقلموه عشان يمثل واقعنا. استاذ عماد حمدي، في نهايه حديثنا للذكريات ألا وأسألك وأقول لك، بعد العمر الطويل ده في السينما المصرية وبعد تمثيلك لحوالي أكتر من 250 فيلم مصري، أستاذ عماد حمدي تتمنى إيه للسينما المصرية في المستقبل؟ طبعا ما عنديش أمنية أكتر من إنها تزدهر أكتر وتاخد المكانة اللي ليها اللي تستحقها، والأمنية الكبرى بقى إنها تستطيع أن تخترق حاجز المحلية وتنطلق إلى العالمية زي باقي الأفلام، زي الأفلام الهندية ما عملت، زي الأفلام الإيطالية ما عملت، يبقى الفيلم المصري عالمي. وإحنا برضو بدينا عندنا فيلم زي المومياء، تقدر تعتبره أنه فيلم عالمي بيعرض في أكبر المهرجانات وأكبر يعني في تعرض في فرنسا وتعرض في انجلترا وتعرض في امريكا، ما اعرفش اذا كان تعرض، يعني ابتدى يخترق الحاجز اللي احنا واقف قصادنا ده، يعني ننتقل من المحليه الى العالميه. دي امنيتي للفيلم المصري، لان دلوقتي هو ثبت اقدامه في مصر وفي كل بلاد الشرق، انما ده مش كفايه. الخطوه الثانيه اللي انا اتمناها للفيلم المصري انه يبقى فيلم عالمي يروح يتعرض في كل بلاد العالم زي الأفلام الأمريكان والفرنسي والطليان. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.